شبكة خرابيش إعلامية تقدم. يكفي قتل، يكفي جروح، يكفي عنا قلب ينوح دمع الأسى في كل مساء. يلا عسى حزني يروح، في شامنا يبكي الحجر وداخلي غصة قهر. ماتت قلوب البشر يوم استباحوا كل روح. قلبي على أم الشهيد بعيونها فجر بعيد. قلبي على أم الشهيد بعيونها فجر ضاع الحلم، حلم وليد بحضانها فجر ذبوح. يكفي يكفي يكفي قتل، يكفي قتل، يكفي جروح، يكفي على قلب ينوح دمع الأسى في كل مساء. يلا عسى حزني يروح، كم غدا خايف ذليل يمشي على ليل طويل. الصبر طال وامسى عليل في خاطره يرسم طموح. الله لكم ناصر معين يمهل ولا يهمل سنين. دمعتي كافي أنين، يا كيف أنا أشكي وأبوح. يكفي يكفي يكفي قتل، ولا العروبة يا عرب ما عاد في نخوة وغضب. وين يا عرب ما عاد في نخوة وغضب وصوت عيا والعتاب. يا كيف بس يطول الجروح وصوت عيا والعتاب.